الله غايتنا، الله غايتنا، رسولنا زعيمنا، رسولنا قدوتنا، الله غايتنا، الله غايتنا، رسولنا زعيمنا، رسولنا قدوتنا، قرآننا دستورنا، قرآننا دستورنا، قرآننا شرعتنا، جهادنا سبيلنا، جهادنا سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى، أمانينا أسمى، أمانينا، الله غايتنا، الله غايتنا، رسولنا زعيمنا، رسولنا قدوتنا، قرآننا دستورنا، قرآننا دستورنا، قرآننا شرعتنا، جهادنا سبيلنا، جهادنا سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى، أمانينا أسمى، أمانينا.